بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. يا حبيبي أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهذبين في تهذبهم. حبيبي وقرة عيني أترقد عيناك وأنا أربى لك في الصدور. أترقد عيناك وأنا أربى لك في الصدور. روضة المصدق. لا إله إلا الله أهكذا جزاء الظالمين. لا إله إلا الله أهكذا جزاء الظالمين. لا إله إلا الله أهكذا جزاء الظالمين. سبحانك إلهي ما عبدناك حق إلهك. ما عبدناك حق عبادك. نهر وقطر وانوار ترددها كل الطيور كرانيما والحانا انوار امر وما الا يكثرها طين ويجرينا في إذا لعب الرجال بكل شيء رايح الحكام يلعب بالرجال. هيا يا عزيزتي سلام يحلق في عالم العلم المقدس. هيا نقف في هذه الرحلة المباركة رحلة نزول فيها في غلبات الجنان نبحث فيها عن أجواء الكون والجنان الكرام. فما تستاهل من هذا الساقط فما تسوق لها مستعد يرجانا نهر وقطر وانوار تردد على ما نصرت قال على انهار من عسل مصفى وانهار من كاس ما بها صداع ولا ندامه وانهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آس وفاكهة وازواج مطهره روضة المحبين. واعلم ان الحور فيها من الغيره ما يعجب عن وصفه اللسان. نعم والله انها تغار تغار ولكنها لا تغار كما تغار نساء الدنيا. إنها تغار يا مستاذ. اسمع يا من استاقت روحك إلى الجنات يا من استاقت نفسك إلى الحور الحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤتي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور الحسان. لا تؤتي قاتلك الله كل الطيور تراديما لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولا أضاءت ما بينهما ولا نصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها روضة المحبين. أذكر والله أذكر والله إن الله لا يطيب من رجا فاسأل الله الجنة ونعيمها. صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم روضة المحبين في وصف الحور العين محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم بن علي الزيات. روضة المحبين. الحمد لله صرف عن عيون المشتاقين لذيذ النعاس وسلم قلوب المحبين من زين الشيطان والوسواس وعلق أنفسهم بجميل الخطاب دون الناس وحمل عشق العاشقين للحوريات إلى أرض البركة والكرامات بغير باس. روض الأرواح إلى بلاد الأفراح فرحين بالنجاة دون ما إفلاس خص أولياءه بخصائص الإخلاص وتولى أحباءه بولاية الصالحين

الصفات ثم اختر فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمال النسوان حتى يحار الطرف في الحكم الذي قد غلبت فالطرف كالحيران كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليلة الست بعد زمان والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت زوائد الأوصال حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان والبدر يبدو حين يبرسم ثورها فيضيء سقف القصر والجدران أيها المحب للحور أيها المحب للحور أنت تريدها إنها هنا تنتظرك على عجل فهل أنت مجيب لها إنها تنتظر قدومك في لحظة اللقاء الموعود لتنعم أنت وهي بالنعيم الذي لا يزول ولا يحول والجمال الذي لا يبنى ولا يبين والحسن الذي لا ينتهي نعم والله لا ينتهي أنت في دنيا تنتهي ولكن هناك نعيم لا ينتهي لا تزداد أنت وهي على مرور الأزمان إلا حسنا وجمالا لا تزداد أنت وهي على مرور الأزمان إلا حسنا وجمالا وبهاء أيها المشتاق أيها المشتاق أنت وهي تزدادان في كل طرفة عين أضعافا من الحسن والجمال نعيم لا يخطر ببال وإلى الله نبعث الأشواق والآمال وإلى الله نبعث الأشواق والآمال هذه صفات الحوراء العينان وأمثالها تنعم بهن في دار المزيد في دار الخلود في دار الخلود في دار اللذات من حوراء إلى حوراء ومن فراش إلى فراش ومن لذة إلى لذة لا تمل ولا تكل ولا تتعب حتى أنك أيها المشتاق قد تصل إلى 100 عذراء في يوم واحد وأكثر من ذلك عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع قيل يا رسول الله اسمع يا مشتاق اسمع اسمع يا من تريد حور حسان قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك قال يعطى قوة 100 رجل لذة لا توصف وأكمل المؤمنين لذة بحور العين في الجنة أكملهم عفافا في هذه الدنيا وأطولهم لنفسه عن الحرام نعم يا خاطب الحور من ترك لذة الحرام في فرض الحرام من أجل الله لا يمنعه إلا خوف الله تعالى استوفاها والله هناك أتدري أين هناك بين الأنهار بين الأضيار في الخيام الغالية والقصور العالية أما تستاق إليها كما استاقت إليك أما تستاق إليها كما استاقت إليك أما تسوق لها كما ساقت إليك تسوق لها اسمع ما يقوله الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله نقيب ابن عامر قال يا رسول الله فعلى ما نقلت في الجنة قال على أنهار من عسل مصفى وأنهار من كأس ما لها صداع ولا ندامة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آكل وفاكهة وأزواج مطهرة قال يا رسول الله أولنا فيها أزواج مصلحات قال لأبي وأمي الصالحات للصالحين تلذون بهم مثل لذتكم في الدنيا ويلذذن بكم غير أن لا توالد فلا يلحقهم بذلك جنابة ولا آفة ولا يولد بينهم وزيادة في التنعم قال الله سبحانه وتعالى

كل الطيور ترانيما وألحانا أنهار خمر وماء لا يكدرها طين ويجرينا في الجنات ألبانا والمؤمنون تراهم في مرابعها على السرائر أصحابا وخلانا على السرائر أصحابا وخلانا وقصر وأنوام ترددها كل الطيور ترانيما وألحانا وللمحبين في الجنات أغنية الحور ينشدناها شوقا وسحنانا حور حيتان براهن الذي أكنا للمؤمنين من الخلد أوطانا في دار الخلد أوطانا يا عشيق الخلد لا ترك لدنيانا ففي الجنان نعيم السعد يغشانا نهر وقصر وأنوام ترددها كل الطيور ترانيما وألحانا الثمر منها جميل طيب عظيم والقصر أضحى كغصن البني ريانا فسابق القوم بالإيمان كي تلقى في جنات الخلد إكراما وإحسانا في جنات الخلد إكراما وإحسانا يا عاشق الخلد لا ترك لدنيانا ففي الجنان نعيم السعد يرجانا نهر وقصر وأنوام ترددها كل الطيور ترانيما وألحانا يا عاشق الخلد لا ترك لدنيانا ففي الجنان نعيم السعد يرجانا نهر وقصر وأنوام ترددها كل الطيور ترانيما وألحانا يا عاشق الخلد لا ترك لدنيانا ففي الجنان نعيم السعد يرجانا نهر وقصر وأنوام تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com